فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنهم كانوا قوما فاسقين فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا صدق الله.